يسأل عن الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟ هذه مسألة خلافية. نعم. فأنصح السائل يقرأ ما دام استمع مثل هذا السؤال أن يقرأ في كتب العلماء في باب الخلع، وهل كل ما كان على بدل عوض يكون خلعا لا يحتسب بالطلاق؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.